وَإِلَى اللَّهِ

فَأَقِيمُ الصَّلَاةَ إيمانهم فإنهم والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم على صلواتهم يحافظون والذين هم هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم لأماناتهم وعهدهم والذين هم لأمانتهم وعهدهم راعون والذين هم على صلواتهم يحافظون والذين هم لأمانتهم وعهدهم راعون والذين هم على صلواتهم يحافظون أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون ولقد فخلقنا العلقة مضغة عظاما فكسونا العظام لحما Thank you. ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فتبارك الله أحسن الخالقين ثم إنكم بعد ذلك لميتون ثم إنكم يوم

وشجرة تخرج من طور سيناء وشجرة تخرج من طور سيناء تنبت بالدهن وشجرة تخرج من طور سيناء وشجرة تخرج من طور سيناء وشجرة تخرج من طور سيناء تنبت بالدهن لكم في الأنعام لعبرة نسقيكم مما في بطونها ولكم فيها منافع كثيرة ومنها سبب